مينك ولا تسانو تقسينك تبعات وصيه طبيبتي في الباب من سفاح في عرق انساها اي ليل كنتيني يا وتبير ومنيني الله البرج نسيلين غير حجر نسي تبعات وصيه طبيبتي في الباب من سفاح في عرق انساها اي ليل مريض فرط مع مسكين ولا يلاقي الحب كاساس الجن يضف كيس وصيه قسم صغار يقابلتني قصر والخلف أفري كنتيني يا وتبير ومنيني الله البرج نسيلين غير حجر نسي تبعات وصيه طاويتي في الباب نسي فاق في عرض انسى هايلي وين داري الوصيه يا تبير اتنصين نقاك واكل حبك وناكوريا والريش نكداري قطعتكن هنرقل من يدن نتسلى الغيب متولي كيكي تخم عار نورها كيدوم كدوف كيكا زمز نسرك كيف كولينو يوينك ولا تسانو تكتينك أداوتي سلقيك اختريتا أداوتي سلقيك اختريتا كولينو يوينك ولا تسانو تكتينك كتيني وتبير منيلي لغل برجنس اللي نغل حدود نسي تبعات وصياطة وينتي في الباب في العرض انسى غايلي كنتيني يا وتبير ومنيني الله البرج نسيلين غير حجر نسي تبعات وصيه طاويتي في الباب نسي فاق في العرض انسى غايلي وين داري الوصيه يا تبير اتنزين نقواك نحب كل عكوريا والريش نكي طريق تضلي تاقن هنرقل من يدنك سلان غيي اخطر في نطرتن ورنسيناتي قنس غير السلسن فعبك ويان ما يرجع قنس نتاخدي غربي اختفى وتي كنتيني يا وتبير ومنيني الله البرج نسيلين غير حجر نسي تبعات وصيه طاويتي في الباب نسي فاق في العرض انسى هايلي دايري اللي تردي سرت اللي تقوت وعالكاني قمضر وانا كنير انا السين راكي يسكر الشروط لك او انكو راكي ديف لي توقني من غزات وفيت الخاطر لك أولي الدوريانا أول اللي مدلة تلخدمة غوضة دينا وقال ومن غزات وفيت الخاطر لك أولي الدوريانا أول لك نوري عين غرتني تزرعت وزيغني الدجا وقال نكتني نصف زراغي تبان حبي من سونا اللي غنقي سوكي غاح لغور داري ما داس نسكانا تلقات متغوطة ضينا وقانا ومن يغزات في الخاطر لك وليد الوريانا أول اللي مدلة تلقات متغوطة ضينا وقانا ومن يغزات في الخاطر لك وليد الوريانا من يغزات وغجمي ننسي وليد سعبسانا أمو اللي فتاني ليح الخبر نسينا الحال وين يرتان سين وراكل بدريس العيد ولا الخير وريق بناد ما فتعولتي غونك ناسمون عنت ما زرت غنيت هذا الورتان يا غاكن حدا جديق نفكا ونسوف وسما صيني شوا يا لطيف يا لطيف وسن ارهل اللي تزل نفتان يسكس نرتا زلنا يرغاري زراب ويميا ومن يغزاتو في الخاطر كواليد الوريان